هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة ويقول نقول السلفيين أو السلف، لأن في ذلك إدخال الأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح. الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق لأهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خالفهم فيه. فمثلا إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكر، فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما أنكر، وإن كان منه بأمور أخرى، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان قد يجتمع فيه خلال بدعة وخلال سنة، خلال الكفر خلال الإيمان. فهذا الرجل الذي خالف أهل السنة، خالف السلف في صفات الله، نقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في صفات الله، وإن كان منهم في أعمال أخرى كالمسائل الفقهية مثلا. فنحن نمنع أصلا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته، وحينئذ نسلم من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن هذه البدعة ليس عليها أهل السنة والجماعة، وكيف يكون من أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهم؟ وهل نهجر مصطلح أهل السنة والجماعة نستعمل السلفيين؟ نعم أبدا، ما حاجة، لأن أهل السنة والجماعة حقيقة هم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنهم من كانوا على مثل ما عليه هو وأصحابه. يعني يا شيخ كمثال، يعني مثلا نجعل النووي وابن حجر نجعلهما من غير أهل السنة والجماعة؟ نعم، فيما يذهبان إليه من أسماء والصفات. أيوه، ليس من أهل السنة والجماعة. لا بالإطلاق يا شيخ، هكذا يعني ليس من أهل السنة والجماعة. لا نطلق. ولهذا أنا قلت لك إنه إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من أهل السنة والجماعة، بل يقيد، يقال هو من أهل السنة والجماعة في طريقته الفقهية مثلا، أما في طريقته البدعية فليس من أهل السنة والجماعة. أو في مخالفة الشيء الفلاني. نعم.